هل في تخريم الأذان بالنسبة للأطفال شيء، وذلك لوضع ما يسمى بالخماخم، هل في ذلك بأس؟ لا حرج في ذلك، إذا كنا بنات لا بأس، لأجل وضع الأقراط فيها. نعم.